الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد توقفنا في المرة السابقة عند جمع المؤنث السالم فيما خرج عن الأصل. قلنا أن الأصل أن الأسماء المعربة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. خرج عن هذا الأصل فروع، منها الأسماء الستة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء على المشهور، وكذلك المثنى خرج يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، كما المذكر السالم خرج يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وكذلك مما خرج عن الأصل جمع المؤنث السالم، فإنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. تفضل كلام الشيخ. تفضل اسمع، اقرأ، اسمع، شغل الميكروفون بدي اشتغل. مؤولات فولاده هو ما جمع بكثره الزائد اليدين وما سمي بكثره بهما فيوصف بكثره نحو خلق الله السماوات والارض. ومصطفى البلاد الباب الرابع والمطرح على الاصل ما جمع بالف والتاء وليلتين في مجاز وليلات فانه يوصف بكثره نيابه عن الفتحه تقول رايت مجازي وليلات. قال الله تعالى خلق الله السماوات الصفة الثلاثة فأما الرفع والجر فإنه على الأصل تقول جاءت الذات فترفع بالضمة ومعروف للذات فتجره بالكسر ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع واحدا بالمعنى كالذات بهن وذات أو بالذات طرحة وطرحات أو بالذات والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات أو بالأيدي المقصورة كحكلى وكليات أو المبدودة كصحراء وصحراوات أو يكون مسماه مذكرا كالصبر والصبلات والحمام والحمامات. وكذلك لا فرق بين أن يكون الولد سلمة بنية بنية وبنة وبنه كضخمة وضخمات أو تغيرات كسلسلة وسلسلات وحكى وكليات وصحراء وصحراوات. فلا فرق هذا الأول وحرك وسطره والثاني إلى أن نقول جمع الألف والتاء فأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سيما فيه مفرد وما تغير. فغيرت الألف والتاء أشياء تكون نحو بيت وأبيات وبيت وميت وأموات فإن التاء فيهما أصلية فيوصلان بالفتحة على الأصل تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا. قال الله تعالى وكنت أمواتا فأحياكم. وكذلك ذكر الله أن الأصل قضية وغزاوة. فتح الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا مما خرج عن الأصل كذلك جمع المؤنث السالم. الإمام ابن مالك رحمه الله، الإمام ابن هشام، عدل عن قولهم جمع المؤنث السالم فقالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ثم اعتراض، لأن هناك اعتراض. حاصل هذا الاعتراض هم يقولون جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده. يقولون جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين، من كم؟ مؤنث يعني، ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده. فقالوا وجدنا بعض المفردات التي تجمع جمع مؤنث سالم ليست جمعا لمؤنث. وجدنا بعض المفردات التي تجمع على هيئة المؤنث السالم وهي أصلا ليست جمعا لمؤنث، فكيف تقول عليها جمع مؤنث سالم؟ زي إيه؟ زي اسطبل واسطبلات، خلاص، وحمام وحمامات. اللفظين دول ياخدوا حكم جمع المؤنث السالم. طب هل هم في الحقيقة جمع المؤنث ولا جمع المذكر؟ هم في الحقيقة جمع المذكر، فكيف تقول جمع مؤنث سالم؟ يبقى وجدنا بعض المفردات ليست جمعا لمؤنث ولكن جمعا لمذكر، ووجدنا بعض المفردات لم يسلم بناء المفرد. احنا بنقول جمع المؤنث السالم، الجمع السالم عامة سواء مذكر او مؤنث هو ما سلم فيه بناء المفرد. بناء المفرد اللي هو ايه يا عم سيد؟ بناء المفرد اللي هو التشكيل وترتيب الحروف، ده البنية، بنية الكلمة. طب وجدنا بعض المفردات التي تجمع جمع مؤنث سالم لم يسلم فيها بناء المفرد، زي ايه؟ زي كلمة حبلى، ذكرى. اجمع جمع مؤنث سالم، تقول لي حبليات، ذكريات. طب سلم البناء؟ لم يسلم البناء، قلبت الالف ياء، كانت حبلى الف بقت في الجمع ياء، حبلى حبليات، ذكرى ذكريات، صح؟ كذلك كذلك كلمة سجدة، كلمة سجدة الجيم في المفرد ساكن، معها جمع مؤنث تقول لي سجدات، يبقى سلم بناء المفرد ولا ما سلمش؟ لم يسلم بناء المفرد. فلما كان بعض المفردات لم تسلم وبعض المفردات ليست جمع المؤنث وإنما هي جمع المذكر، عدل ابن مالك وابن هشام عن جمع المؤنث السالم إلى قولهم ما جمع بألف وتاء. قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، يعني يكسر في حالة النصب وفي حالة الجر. قال إيه؟ قال ما بتاء وألف قد جمع. وكذلك ابن هشام هنا قال لنا إيه؟ قال وأولات وما جمع بألف وتاء، خلاص. أجيب عن هذا الاعتراض كما قال الكفراوي في حاشيته على الأجرمية: وتقييد الجمع بالتأنيث والسلامة جرى على الغالب، وتقييد الجمع بالتأنيث والسلامة جرى على الغالب، يعني هم يعترفون أن بعض المفرد قد خرج ومع ذلك يبقون على التسمية ويقول نحن نسمي إيه؟ غالبا، لا نقول أن القاعدة كلية ولا مضطردة، إنما القاعدة عندهم أغلبية. قال الحامدي: أي أن الكثير في المجموع بهما أن يكون جمع مؤنث سالم، أي أن الكثير في المجموع بهما، يعني في المجموع بما بألف وتاء، أغلب المفردات هي فعلا جمع مؤنث سالم، فلا يضر هذه القلة، أو فلا تضر هذه القلة القليلة من المفردات التي خرجت. وقال الأهدل: قد صار في عرف النحاة هذا اللفظ، أعني قولهم جمع المؤنث السالم، كالعلم على ما جمع بألف وتاء، وإن اختلفت أفراده تسمية للشيء باسم جزئه الأكثر. تاني، ولقد صار في عرف النحاة هذا اللفظ اللي هو إيه؟ اللي هو جمع مؤنث سالم، كالعلم على ما جمع بألف وتاء، وإن اختلفت أفراده، بعض المفردات التي خرجت كأنه لم يسلم البناء أو أن يكون جمع المذكر، قال تسمية للشيء باسم جزئه الأكثر، فالقاعدة أغلبية. فسواء أنت هتاخد وتقول جمع مؤنث سالم تبقى عارف أن القاعدة أغلبية وليست كل المفردات، هتاخد قول ابن مالك وابن هشام مفيش برضو مشاكل وتقول ما جمع بألف وتاء. هل نقول مزيدتين؟ يعني لازم نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين ولا يكفي ان نقول ما جمع بألف وتاء وخلاص؟ قالوا إن جعلت الباء للسببية كفت، إن جعلت الباء في ما جمع بي بي بألف وتاء، إن جعلت هذه الباء للسبب، إن جعلت هذه الباء للسبب ما تقولش مزيدتين. ليه؟ لأن إذا كانت الباء للسببية فالألف والتاء أكيد مزيدتين، إن هو السبب في أن هذه الكلمة صارت مجموعة هذا الجمع هو الألف والتاء. وإذا كانت الألف والتاء هي السبب علمنا أنهما مزيدتان. طيب وإن جعلت الباء للمصاحبة أو للمعية يبقى لازم أن تقول مزيدتين، لأن قد تكون في الكلمة ألف وتاء ومع ذلك ليست جمع مؤنث سالم كما سيأتي. يبقى أول حاجة بنقول هو هنا عدل وقال ما جمع بألف وتاء، وبعضهم يقول جمع المؤنث السالم، قلنا مفيش مشاكل. الذي يقول جمع مؤنث سالم يقصد أن أغلب هذه المفردات جمع المؤنث سالم فعلا، وأن خرجت بعض المفردات. ومن أعرض عن هذا وقال ما جمع بألف وتاء عمل حساب المفردات اللي خرجت، فبرضه مفيش عندنا إيه؟ مفيش عندنا إشكال. خلاص؟ طيب. قال الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين. نقولنا مزيدتين خلاص، لو جعلت الباء للسببية يبقى إيه؟ يبقى ملوش لازمة مزيدتين، إن هم مش هيكونوا هم السبب في الجمع إلا إذا كانوا إيه؟ زائدين. خلاص. قال وما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. طبعا هو نبه على ما خرج عن الأصل فقط، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. علمنا أنه يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة على الأصل، يرفع بالضمة على الأصل صح. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مرفوع بالإيه؟ مرفوع بالضم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ليه يا عم الحاج؟ قال لك جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث السالم إذا وقع في موقع رفع يرفع بالضم. يعني إيه وقع في موقع رفع؟ يعني تسلط عليه عامل، هذا العامل يقتضي الرفع. وإذا وقع في موضع نصب خرج عن الأصل، خرج عن الأصل، كان المفروض أن هو يرفع لما أخذ، كان المفروض أن هو ينصب بالفتحة على الأصل، ولكن وجدنا أنه ينصب بالكسرة. عسى الله إن طلقكن أن يبدله، يبدله فعل مفعول، فإن الفاعل ضمير مستتر يعود على الله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، مفعول به، خيرا صفة، خيرا من كن، ما لهم بقى؟ مسلمات، نصب الكسرة، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، كل منصوب بالكسرة. ليه بالكسرة؟ قال لك جمع مؤنث سالم. ولما عطف عليهم قال وأبكارا، منصوب برضه. طب ليه يا عم الحاج دي منصوبة؟ ازاي ده مجرورة؟ لا دي منصوبة بالكسرة، منصوبة وعلامة نصبها الكسرة، انما أبكارا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. معايا ولا ما انتش معايا؟ زيها بالضبط. خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض. ابن هشام يعرب السماوات هنا مفعول مطلق، وفي خطأ عقدي، في خطأ عقدي، الصحيح أن السماوات مفعول به منصوب بالكسر. خلاص احنا بنقول الصحيح أنها مفعول به منصوب بالكسر، صح ولا مش صح؟ معايا يا عم الشيخ؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. صح ولا لا؟ معطوفة لا، ملكوتة مضاف. سماواتي يبقى دي مالها، مجرورة ولا مفتوحة؟ مجرورة. أو مجرورة ولا منصوبة؟ مجرورة. يبقى كلمة الأرض خلي بالك، شوف إعراب السماوات إيه أصلا. كلمة الأرض اللي هيظهر عليها الإعراب، إنما السماوات كده كده هتبقى مكسورة. فلو السماوات موقعها نصب هتبقى مكسورة، بس تعطف عليها الأرض بالنصب. إلا رب السماوات والأرض، صح ولا لا؟ لأن السماوات مجرورة. يبقى الشاهد من الكلام إن السماوات في حالة النصب وفي حالة الجر ستكون بالكسرة، والذي سيظهر هذا المعطوف على السماوات اللي هي كلمة الأرض. لو لقيتها والأرض تعرف إن السماوات كانت منصوبة، لو لقيتها والأرض تعرف السماوات كانت إيه؟ كانت مجرورة. لو لقيتها والأرض تعرف إن السماوات كانت منصوبة وكده كده بالكسرة. لو لقيتها والأرض تعرف إن السماوات كانت إيه؟ مجرورة. والأرض وسع كرسيه، لا السماوات والأرض وسع كرسيه، عشان تبقى مفعول. السماوات مفعول به منصوب بالكسرة، والأرض معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب. المال والبنون، لماذا نصبت كلمة البنون هنا مع إنها معطوفة على مرفوع؟ يبقى مش منصوبة، إنما مرفوعة بالواو. محدش يلخبطك، محدش يقول لك منصوبة بالفتحة، هي مش منصوبة بالفتحة، هي مرفوعة بالواو. والنون عوض عن التنوين، والنون جمع المذكر السالم، وما ألحق به بتكون إيه؟ صح ولا لا؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ طيب، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. لماذا جرت ومنعت من الصرف كلمة السنين هنا؟ المفروض تبقى بالسنين عشان تبقى مجرورة بالكسرة. لماذا منعت من الصرف؟ هي مش ممنوعة من الصرف كذلك، هي مجرورة بالياء. حدش لخبطك، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، مش ممنوعة من الصرف ولا حاجة، هي مجرورة بالياء. ونون الجمع بتبقى مالها؟ مفتوح. ما تدخلناش في سكة تانية احنا ملناش بيها، فركز. ممكن تكون عارف المعلومة بس عايز حد ايه يصنفر لك شوية الزيت وشوية الصدى على دماغك. صلى الله عليه. خلق الله السماوات، مفعول به منصوب. اصطفى البنات على البنين، مفعول به منصوب بالكسرة. قال فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل، تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة، ومررت بالهندات فتجره بالكسرة. ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى. طيب، هناك بعض الأنواع تجمع هذا الجمع قياسا. هناك تفكرين شروط المثنى؟ شرط المثنى أن يكون معربا، مفردا منكرا ما ركب، موافقا في اللفظ والمعنى له، موافق لم يغن عنه غيره. شرط جمع المذكر السالم أن يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث والتركيب. والصفة صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلا فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب، جمع المؤنث السالم، قال لك هناك أنواع من الكلمات تجمع جمعا مؤنثا سالما قياسا على القاعدة. قال وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى، وزينب ووصف غير العاقل، وغير ذا مسلم للناقل. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى، وزينب ووصف غير العاقل، وغير ذا مسلم للناقل. قسه في ذي التاء يعني المؤنث بالتاء، يعني اجمع هذا الجمع قياسا ما كان مؤنثا بالتاء. وقسه في ذي التاء المؤنث بالتاء، مثل فاطمة فاطمات عائشة عائشة ماشي. يجمع بالتاء طبعا. لو انت جيت تبص هتلاقي ان ايه, ان التاء التي في المفرد حذفت, ان فاطمة لما جمعت على فاطمات حذفنا التاء التي في المفرد, لما كناش حذفناها كانت بقت فاطمتات. فاطمة خيرة تاء مربوطة اهي, حط لها الف وتاء ما تبقاش بقى فاطمات, تبقى فاطمتات. عائشة عائشتات عائشتات عائشة اهي, سقف عليها بالهاء وحط لها الف وتاء, تبقى في الوسط تبقى عائشتات فاطمتات. ايه اللي حصل؟ قال لك لو التاء التي في المفرد بقيت في الجمع لاجتمع في كلمة واحدة حرفان من نفس الجنس يعملان نفس العمل. حرفان اللي هما التاء اللي كانت في المفرد لما جبناها في الجمع من نفس الجنس لأنها تاء يعملان نفس العمل, لأن التاء التي في المفرد ما وظيفتها؟ تدل على التأنيث. والتاء التي في الجمع ما وظيفتها؟ تدل على التأنيث. قال لك احذف واحدة من الاثنين, نحذف التي في الجمع ولا التي في المفرد؟ نحذف التي في المفرد فأصبحت فاطمات. فأصبحت فاطمات خلاص. يبقى أول حاجة في الأنواع التي تجمع جمع مؤنث سالم المؤنث بالتاء, وقس في ذي التاء ونحو ذكرى. ذكرى يقصد به المؤنث بالألف المقصورة, يقصد به المؤنث بالألف المقصورة. طبعا مش كل ألف مقصورة تبقى علامة للتأنيث, ولكنها أوزان, أوزان معينة. الألف التي تكون علامة للتأنيث هذه أوزان معينة, زي ايه؟ زي وزن فعلى, وزن فعلى, وزن فعلى, فعلى وفعلى وفعل, ثلاث أوزان. وفي غيرهم طبعا, بدي لك أمثلة بس. حبلى, حبليات. ذكرى, ذكريات. خلاص. واحد يقول لي هدى, واحد يقول لي هدى سلمى ينفع على وزن فعلة. طب واحد يقول لي هدى او فتى, اقول له لا, لا يا عم الحاج ما هي ألف مقصورة هي, اقول له معلش اصلي دي ما هيش ألف تأنيث. عرفت منين؟ ليست على الوزن. يبقى الألف المقصورة لها أوزان معينة تأتي في الصرف. عايزك بس عارف ان في حاجة اسمها ألف مقصورة علامة للتأنيث, وفي ألف مقصورة ماش علامة للتأنيث. طب إذا كانت الألف المقصورة اللي معايا علامة للتأنيث, تجمع هذه الجمع الكلمة جمع مؤنث سالم, تجمع جمع مؤنث سالم خلاص. يبقى أول حاجة المؤنث بالتاء, المؤنث بالألف المقصورة, يقص في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر, مقصود به تصغير ما لا يعقل. درهم صغره دريهم, تبقى دريهمات خلاص. مصغر ما لا يعقل. شجيرة, شجيرات. ودرهم مصغر وصحراء, صحراء المقصود بها الألف الممدودة اللي هو الألف اللي بعدها همزة. المؤنث بالألف الممدودة رقم أربعة, المؤنث بالألف الممدودة. أربعاء, أربعاءات أو أربعاوات. صحراء, صحراوات. هيقول لي طب ما هي سماء سماوات، هيقول لي سماء سماوات، طب ما هي هي يا عم الحاج ألف ممدودة هي، لأن آخرها ألف وبعدها همزة. أقول له آه، أقول له هذه الهمزة منقلبة عن أصل، أصلها سماء، أصلها من السمو، يبقى سماء أصلها سماو، أصلها سماو. تطرفت الواو إثر ألف يعني بعد ألف يعني قبلها ألف، يقول لبت همزة فأصبحت بدل من سماو سماء. بناء أصلها بناي، أصلها بناي، بنى يبني. تطرفت الياء إثر ألف فقلبت همزة، خلاص. يبقى سماء ليست مما يجمع جمع مؤنث سالم قياسا ولكن سماعا، عشان كده قالك في الآخر إيه، وغير ذي مسلم للناقل، يعني غير هذه الأقسام يبحث عنه في المعاجم والقواميس. يبقى صحراء تجمع قياسا جمع مؤنث سالم، صحراوات. صح، هتقلب الهمزة واو، هتقلب الهمزة اللي في صحراء واو، صحراوات، خلاص. صحراء صحراوات. وزينب، المقصود بزينب المؤنث المعنوي، لأن احنا عندنا المؤنث أقسام، منه مؤنث له علامة ومنه مؤنث معنوي. مؤنث اللي له علامة زي المؤنث بالتاء والمؤنث بالألف المقصورة والممدود. مؤنث المعنوي يعني هذه الكلمة تصدق على مؤنث وليس فيها علامة، زي دعاء، زي هند، زي دعد، زي سعاد، خلاص. زي زينب، تقول في جمع زينب زينبات، وفي جمع هند هندات، في جمع سعاد سعادات. ليه يا عم الحاج؟ قال لك مؤنث معنوي، مؤنث معنوي. مش شرط ان هي بنت الجامعة جامعة مؤنث، ولا تجمع جامعة تكسير، تجمع عادي، تجمع عادي. ممكن ممكن الزيانب، ما عادي، بس التاني بقى مش جامعة مؤنث، التاني جامعة تكسير، خلاص. مؤنث المعنوي. بصوا في ذي التاء نحو ذكرى درهم مصغر وصحرى وزينب. ووصف غير العاقل، ووصف غير العاقل، غير العاقل إذا أردت أن توصفه فتصفه بجمع مؤنث سل، زي إيه؟ عملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. راسيات صفة لقدور، صفة لقدور. فيوصف غير العاقل بجمع مؤنث سالم. أنا أعمل سابغات صفة الموصوف محذوف التقدير، أن أعمل دروعا سابغات. إزاي؟ لا، ما هي تم درهم، تصغير درهم دريهم، جمعناها دريهمات ليست عاقل. احنا بنتكلمش في العقل وغير العقل في في في الجمع. انا بقول ان صفة ما لا يعقل هي اللي جمع مؤنث سالم. طب لو كان صفة ما يعقل، صفة ما يعقل هكون هي مؤنثة اصلا، ما قانتات مسلم، ما هو مسلمة قانتة تبقى مسلمات قانتات، صح ولا لا؟ هتبقى لأن قانتات جمع قانتة، جمع قانتة، صح ولا لا؟ طيب لماذا وصف ما لا يعقل؟ لأن يجوز في وصف ما لا يعقل أن يوصف بالمفرد. يبقى ما لا يعقل لما تيجي توصفه يا إما توصفه بجمع مؤنث يا إما توصفه بمفرد. جبال راسيات، ذروع سابغات، قدور راسيات، أياما تم في أياما معدودة، في أياما معدودة، في البقرة، وفي في البقرة في الصيام أياما معدودات، وفي الأمر أياما معدودات. قال لك ناسب، يأتي دور البلاغة، لأنه قد لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في البقرة. ليه؟ لأن ذكر في البقرة أياما معدودات، فلما يوصف الثلاثين يوم بأنهم معدودات يبقى هم كانوا في التوهان، حتى ما جابوش الثلاثين يوم، أياما معدودة يعني مفكرين يوم ولا اثنين ولا حاجة. يبقى ناسب إن هو يصف الأيام المعدودة في سورة البقرة بقوله معدودة، لأن ذكر في نفس الصورة المعدودات. لهم غرف من فوقها غرف مبنية، مش مبنيات، لا يجوز. وإن كان الأكثر هو أن يوصف غير العاقل بجمع المؤنث السالم. يبقى قص في ذتاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب وصف غير العاقل، غير دول مسلم للناقل، وغير ذي مسلم للناقل، يوقف فيه على السماع، يوقف فيه على السماع، زي ما قلت لحضرتك كده سماء. سماوات. فمحمد تكبير. قال ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة طلحات، أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، أو بالإف المكسورة كحبلة وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل وإصطبلات، حمام حمامات. فجيت إيه، حاجات خرجت عن القاعدة. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات، وحبلة وحبليات، وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واوا، ولذا عدلت، ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم. قلنا أكثرهم يقول جمع مؤنث سالم على الأغلب تسمية للأكثر باسم جزء، إلا أن قلت الجمع بالألف والتاء طبعا على ما جرى عليه ابن مالك، لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. طيب احنا بنقول ما جمع بألف وتاء، ما جمع بألف وتاء، إذا يشترط في الألف والتاء أن تكون زائدة. فإذا كانت الألف أو التاء أصلية، قال لك ما ينفعش، ينفعش يبقى جمع مؤنث، أمال يبقى إيه؟ جمع تكسير، ينصب بالفتحة، زي كلمة ميت. طبعا هو أنا قال ميت، وقد قرأ نافع أو من كان ميتا فأحييناه، فقرأ أو من كان ميتا فأحييناه، لا حفص اللي قرأ أو من كان ميتا، ونافع قرأ أو من كان ميتا، فميت ينفع فها ميت ينفع فها ميت، خلاص. فأنا بقولنا ميت أو ميت أموات، إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل إن التاء أصلية، انك تاء أصلية، فما تقوليش بقى ان اموات جمع مؤنث سالم اصل فيت اخرها الف وتاء، اخرها الف وتاء. يا عم الحاج ماشي، بس التاء اللي فيها اصلية ولا زائدة؟ اصلية. ميت، اموات، صوت، بيت، ابيات، صح ولا لا؟ بيت ابيات، ميت، اموات، صوت، اصوات. ليش ان اصوات واموات وابيات جمع مؤنث سالم لان في اخرها الف وتاء؟ اقول لك معلش، التاء هذه ليست زائده وانما اصلي. يعني ايه الفرق يا عم الحاج؟ الفرق ان انت لو هتقول لي جمع مؤنث سالم يبقى هتنصبها بالكسره، انما هي ليست بجمع مؤنث سالم ولكنها جمع تكسير، من اجل ذلك ستنصب بالفتحه. وكنتم امواتا فاحياكم، كنتم كانوا اسمه، كانوا اسمه، امواتا خبر كان منصوب بالفتحه. ليه يا عم الحاج؟ ده جمع مؤنث سالم. لا مش جمع مؤنث سالم. ليه مش جمع مؤنث سالم؟ لان التاء التي فيه اصليه وليست زائده. وكذلك ما كانت الالف فيه اصليه، وكذلك ما كانت الالف فيه اصليه، كقضاه جمع قاضي، وغزاه جمع غازي. قضاء أصلها قضية، قضية على وزن فعلة. تحركت الياء ففتح ما قبلها فقلبت ألفا. فاكر انت بيع؟ باع، الفعل باع أصله بيع، أصل بيع على وزن فعل. تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت باعة. قضاء أصلها قضية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف، فالألف اللي في قضاء أصلها أصلية ولا زائدة؟ أصلية. فما تقوليش إن قضاء جمع مؤنث سالم. غزاة أصلها غزوة، فاكر أنت قال؟ أصلها قولة، يعني القول. ليه؟ لأن يعني القاعدة تقول أنه لا يوجد كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، والحرف يعني يكون فيها حرف الألف، ويكون هذا الألف أصلي، وتكون الألف أصلها ألف. تاني، ما فيش كلمة مكونة من ثلاث حروف، واحد اثنين ثلاثة، ويكون من ضمن الثلاث حروف الألف، وتكون الألف أصلية ويكون أصلها ألف. لابد أن يكون أصلها يا إما واو يا إما ياء. قال يبقى مش أصلها ألف، أصلها يا إما واو يا إما ياء. تقعد تصرف كده وتشتغل تطلع لك إن أصلها واو، أصل قلت، أصل جان القول، أصل المضارب بتاعها يقول. معايا ولا صح؟ قال لك يبقى قال أصلها قاولا، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت سما. سما جاي من السمو، يبقى فيها ألف. محدش يقول لي ان فيها ألف أصلية، لا، سما جاي من السمو. ايه اللي حصل؟ أصلها سموى، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت أتى. نفس الكلام، أتى نفس الكلام، ولكن جاي من الإتيان، خلاص، لأن أتى يأتي. فبنقول برضو ان قضى لما أخذ ان قاضي جمعها قضايا على وزن فعلة، حركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت قضاة. وغزاة أصلها غزوة، حركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت غزاة. الشاهد من الكلام، بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده عشان حضرتك ما تقوليش إن قضاة وغزاة جمع مؤنث سالم لأن آخرها ألف وتاء. أقول لك آخرها ألف وتاء صح، بس الألف اللي فيها زائدة ولا أصلية؟ أصلية. تبقى مهاش إيه؟ تبقى مهاش جمع مؤنث سالم. أمال إيه يا عم الحاج؟ يبقى رأيت قضاة. إنما لو كانت جمع مؤنث سالم كنت هتقول لي رأيت قضاة. فهمته؟ طيب. يلحق بهذا الجمع، يلحق بهذا الجمع كلمة أولات، كلمة أولات وكلمة ذوات. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. إن كنا كان واسمها كنا، طبعا النون اسم كان ضمير مبني في محل رفع لو النون النسوة يعني، صح؟ يبقى دي كان واسمها. كان محتاجة أسير، محتاجة خبر. خبر كان بيبقى ماله منصوب أولاتي، منصوب بالكسرة ليه؟ ملحق بجمع المؤنث السالم. طب الآية الثانية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حملهن لا يا عم الحاج، قال لك مرفوعة فاعل، إيه لم أقصد مبتدأ. يبقى كلمة أولات تلحق بجمع المؤنث السالم، ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة. كذلك مما يلحق بجمع المؤنث السالم ما جاء على صورته وسمي به علما، ما جاء على صورته وسمي به علما كعرفات، علم على جبل، وأذرعات، علم على مكان، وإن كان يعني هذا فيه لغات، في ثلاث لغات أقولهم لك بسرعة حتى لو ما لحقتش تكتبهم بس أنت سمعت عنهم، أن من العرب أو أن من العلماء من يعامله معاملة جمع المؤنث السالم، منهم من يعامله معاملة جمع المؤنث السالم فيرفعه بالضمة وينصبه ويجره بالكسرة وينونه. أجلنا جمع مؤنث السالم بالضبط. هذه عرفات، رأيت عرفات، وقفت على عرفات. ومنهم من يعامله معاملة العلم المؤنث، ومنهم من يعامله معاملة العلم هو نظر إليه باعتبار العلمية فعامله معاملة ممنوع من الصرف، فيرفع بالضم وينصب ويجر بالفتحة مع عدم التنوين. هذه عرفات أو هذا عرفات، بس هو جبل يعني على النية. وقفت على عرفات، رأيت عرفات. يبقى الأول قال لك عمن ماليش دعوة، ده جمع مؤنث السالم، أرفعه بالضمة وانصبه وأجره بالكسرة ونونه. التالت قال لك عم الحاج أنا ماليش دعوة، ده علم مؤنث يمنع من الصرف، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة مع عدم التنوين. اللي في النص قال لك يا عم عشان ما نزعلش حد ناخد حتة من دي وحتة من دي. هو مؤنث ماشي، أرفعه بالضمة و بما أنه مؤنث يعني أو نظر له باعتبار العالمية اللي هو عدم المنع من الصرف وباعتبار التأنيث، فعمل في إيه؟ قال لك عم نمسك العصا من النص، نرفعه بالضمة وننصبه بالفتحة ونجره بالكسرة وما ننونوش. يبقى احنا خدنا حتة وسبنا ايه؟ وسبنا حتة خلاص. فلا خلي جمع مؤنث سالم هيرفع بالضم، خلاص لما اخذ هيرفع بالضم ياخد حتة من جمع المؤنث السالم وحتة من ممنوع من الصرف، هيرفع بالضم وينصب ويجر بالكسرة وما ينونوش. هياخد حتة من المنع من الصرف اللي هو ايه؟ عدم التنوين. هياخد حتة من عدم المنع من المنع بالصرف اللي هو عدم التنوين، وهياخد حتة من جمع المؤنث فيرفعه بالضمة وينصبه يجره بالكسرة. يبقى الاولاني رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة ونونه، الاخير رفعه بالضمة ونصبه وجره بالفتحة ومنونوش. الثاني رفعوا بالضمة ونصبوا وجروا بالكسرة ومنونوش. معنى يا سيد؟ يبقى كده ثلاثة. واحد قال لك يا عم ده جمع مؤنث سالم ماليش دعوة، فرفعوا بالضمة ونصبوا وجروا بالكسرة ونونوا، ودوت أفصح اللغات. أول واحد. الطرف الثاني قال لك يا عم الحاج انا ماليش دعوه بالكلام ده، ده عالم المؤنث، والعالم المؤنث بيبقى ممنوع من الصرف، هتعمل في ايه؟ قال لك هرفعه بالضمه وانصبه واجره بالفتحه، وكده كده مش ايه، مش هنونه. اللي في النص قال لك يا عم ما نزعلش ده ولا ده، نزعلش دلوقتي نعمل، قال لك هرفعه بالضمه وانصبه واجره بالكسره. قال لك ما الممنوع من الصرف كده عايز، قال لك لا ما تخافش ماليش هنونه، مش الثاني ما يزعلش. خلاص بقى جمع، لا بقى جمع مؤنث، انما بتكلم ان هو ذات نفسه اسمه عرفات. هنا ماله بقى؟ جاي عادي خالص. جاي على الاصل مجرور بالكسره مع التنوين، هو جمع مؤنث سالم. او ما نقولش بقى جمع مؤنث سالم، نقول ملحق بجمع المؤنث السالم عشان ما حدش يعترض عليه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.